تفسير الآية 2 من سورة الضحى، يقول تعالى: والليل إذا سجى، أي وأقسم بالليل إذا أقبل وغطى الأرض بظلامه وسكونه وهدوئه بعد غروب الشمس، ليكون ذلك سكونا واستجماما وراحة لهم. هذا وعند بعض العلماء أن القسم هو بذاته العلية سبحانه، أي ورب الضحى والليل إذا سجى.